الواجب على جميع الالتزام بالشريعة قولا وفعلا، ويحدث منا ما يحدث من التقصير، نسأل الله الهداية. لكن الملاحظ من الوافدين الكفرة عدم احترام مبادئ شريعة هذا البلد، وذلك يظهر جليا في الاختلاط في المستشفيات والأسواق، والتبرج من قبل نسائهم، ولبس الجهد من قبل الرجال منهم، وتعظيم شأنهم ومسورتهم من خلال أجهزة الإعلام والدعاية. كل هذا من يؤثر على النفس المسلم في عدم رؤية من ينكر على هؤلاء. فما رأي سماحتكم وتوجيهكم لنا؟ ولاة الأمر على هيئات الدعاة هي في دنيا الإعلام، بالتالي أن يتبعون يجب أن تابع الخير، والآن ترى نكر منه كثير، نكر الحكم منه كثير. فأنا ولاة الأمور ومن بعث الله العلماء ومن أجل أن يجاء عندنا من حضر أنه في الأسواق هي في دنيا الإعلام، ومعلمون حتى يستفيدوا وحتى يبلغوا هدف الله الإسلام، حتى ينتبه من يعرف الاسلام الى الاسلام. ما ينبغي الدعوه الى هذا الا بالدعوه الى الاسلام، ان ينظر منك ويشعر على منك من المسلمين ويصير مثل ويسر، ثم يدعى الى الاسلام اذا كان جاهلا، يدعى الى الاسلام ويعلم على الله هذه هو الاسلام، وهكذا العاقل يعلم يوجه الى الخير. هذا واجب على ولاه الامور من العلماء والقضاة والهيئات والدعاة الى الله وعلى الامراء، كل منهم على نصيبه في هذا البلد. بلى الإسلام تحت من بدأ من كل واحد منهم ينفيذ والتوجيه والإعلام حتى يأتي الله الشر، وحتى يهدى الله من يهدي من المسلمين رأنا ضرورة الإسلام، وحتى يهدى أكثر ممن يريد المكابرة ومجابرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.